مبروك الحنة يا عريس من الحاسد ربي يحميك. دعيت المولى وربي عطالك وإن شاء الله ربي هنيك. عرسنا يا زين الشباب في عرسك تلموا لحباب، والفرحة طايرة في سحاب وطير الفرحة طاير فيك. مبروك الحنة يا عريس من حاسد ربي يا حبيب، عيد المولى وربي عطالك عليك وإن شاء الله ربي هنيك. يا عريس مبروك عليك وإن شاء الله ربي هنيك. وإن شاء الله ربي هنيك وأحبابك فرحان بيك. وإن شاء الله ربي هنيك وأحبابك فرحان بيك. اللي فرح لي وجاني يا رب تبارك فيه. غني عليك غني عليك خويا العريس فرحان حنا في بيك. خويا العريس فرحان حنا في بيك. جت الخالة والعمة ويا محلى هيك اللمة. جت الخالة والعمة يا محلى هيك اللمة. جنبه بابا وعمة ولاصحاب العقبة ليهم. جنبه بابا وعمة ولاصحاب العقبة ليهم. فرحان مبروك.